من الصيام ومن اللي بيعمله في الناس. اللي انت واللي خرف واللي يتنرفز واللي يفضل نايم من اول يوم في رمضان لغايه العيد الصغير وتعد الطبق مع العيد الكبير. اقربها امبارح كنت راكب الاتوبيس بالنهار وقاعد واحد افندي في وسط الاتوبيس ومولع سيجار. الناس كلها قعدت تبص له وتبحلق له وتبحلق للسيجاره اللي في ايده. ايه اللي انا مالي انا وماله؟ انا راجل صايم في حالي وفي حالي. ايه اللي يخليني ابحلق له او ابحلق للسيجاره الانجليزي اللي في ايده ام فم فل بقط؟ الغرض في واحد قاعد جنبه ما طقش. انت يا استاذ، انت يا استاذ اللي مولع السيجاره. افندم الناس هنا صايمه ولازم تراعي شعورها. كل انسان حر يا اخي، ولا يعني اللي يصوم ده لازم كل الدنيا تسجد له؟ شيء عجيب، غلطان وكمان بتقاوح. وانت مالك انت؟ انت ليك عندي حاجة؟ ازاي تكلمني باللهجات دي؟ غلطان وكمان بتتكلم؟ غلطان ليه بقى؟ اعوذ بالله، تبقى مولع السيجارة بالنهار وفي رمضان وبتتكلم؟ يا اخي اذا بوليت وفاستاجره. والله يا اخي ما بلوى غيرك. ايه؟ انت بتسمني؟ انت بتهزعني؟ انت بتهزعني؟ قطع كده يا اخويا، قطع كده يا مولانا وفايت، قطع كده. انا عبد الرحمن يا اخويا، انت بتهزعني؟ بتهزعني؟ علشان بحاول اصلحك من العيب اللي انت فيه. هو في عيب في الدنيا اكتر من ان الناس تبقى صايمه وواحد بيشرب سيجاره؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله، دي قله حياه، ده مفيش دم، ده مفيش اخلاق. انا خلاص هتجنن، هتجنن يا ناس، هتجنن. دمي متهيج، اطرافي متنرفزه، اعصابي سائره. ايه يعني عاوز اعمل لك ايه؟ هات سيجاره.